ينقص بمثل هذا، فكما أن الإيمان يزيد بالطاعة على قاعدة أهل السنة فكذلك ينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية. وذكر في هذا الباب المبارك حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا أيضا من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، ويكفي في أنه من أكبر الكبائر أن الله عز وجل حكم وقضى تبارك وتعالى أنه لن يدخل أحد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من هذا الخلق الذميم عياذا بالله. والكبر من أقبح الصفات والأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، لأن الكبر إنما هو صفة الرب تبارك وتعالى، الكبرياء والعظمة إنما هي صفة الرب تبارك وتعالى، ومن ادعى لنفسه ذلك فقد نازع الله عز وجل شيئا من صفاته. ولذلك فإن الله عز وجل توعد من فعل ذلك بالعذاب، فقال تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، فمن نازعني فيهما عذبته. وتضافرت الآيات قرآنا وسنة وآثارا عن السلف رضوان الله عليهم، بل وعن كل أهل الفضل من الناس في ذم هذا الخلق القبيح الذميم. قال الله تبارك وتعالى مبغضا من هذا الخلق، محذرا عباده الصالحين منه، قال جل جلاله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فجعل الله عز وجل جزاء التكبر على آيات الله أن الله يصرف قلوب هؤلاء عن الهدى وعن الإيمان به تبارك وتعالى. وقال جل جلاله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال جل جلاله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال جل جلاله: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالله عز وجل أبدى في هذا المعنى وأعاد محذرا من هذا الخلق البغيض الذميم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأل جهدا في بيان عواقب هذا الخلق وتحذير الأمة منه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه الذي رواه الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وحسنه الإمام عبد القوي المنذري في الترغيب والترهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. حكمة يعني تشبه حكمة البهيمة، تعرفون أنتم حكمة البهيمة، وهو الذي يوضع من حبل في رأس البهيمة لتقاد منه. الآدمي كذلك، لكن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، أي لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. قال رسول الله: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك، حكمة بيد ملك. فإذا تواضع، أي العبد لله عز وجل، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، يعني ارفع مكانه، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الطبراني، وهو حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو عند الإمام الترمذي في السنن، قال: إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المستكبرون. المستكبرون هؤلاء أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا، بل وهم أبغض الناس، وهم أبغض الناس عياذا بالله. واسترسار الإنسان كثير الكلام، الإنسان الذي يكثر الكلام بغير فائدة، والمتشدق الذي يدعي الفصاحة على الناس ويتفاصح أمام عوام لا يحسنون ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو الحسين مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، قال: يقول الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. أي من نازع الله في أي صفة من هذه الصفات عذبه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواز مستكبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواز مستكبر. هؤلاء هم أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث متفق عليه. والعتل هو الإنسان الغليظ الطبع الجافي سيء الأدب، هذا يقال له عتل. جواز يعني إضافة إلى ما هو فيه، يعني زيادة في الوصف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار، إن أهل النار كل جعزري. شوف حتى الأسماء عاملة إزاي، أنا أسماء شكل أصحابها كده، نسأل الله السلام. إن أهل النار كل جعزري جواز مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار كل جعزري جواظ مستكبر، جماع مناع، جماع يعني يجمع المال ويمنع حق الله فيه، ويمنع حق الله فيه من صدقات وزكوات. وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، الضعفاء المغلوبون. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والجعزري الجواز هو غليظ الطبع سيء الخلق، سيء الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله عز وجل بينهما: إنك أي الجنة، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها، ولكليكما ملؤها. وهذه الرحمة رحمة مخلوقة، حتى لا يظن بعض الناس أنها أنت رحمتي أنها من صفات الله عز وجل، لأن الجنة مخلوقة. فقول الله للجنة أنت رحمتي يعني أنت رحمة من رحمتي المخلوقة، وليست الرحمة التي هي صفة لله، لأن ليس شيء من صفات الله مخلوقا كما تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاث لا يكلمهم الله، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. يعني لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل أي فقير مستكبر، وعائل مستكبر. لأن هؤلاء كما مر قبل ليس عندهم دواعي المعصية، ليس عندهم دواعي المعصية. والحديثان رواهما الإمام مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقد سمع عبد الله يعني رسول الله يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، من كان في قلبه مثقال حبة خردل أو حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار، كبه الله لوجهه في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث الباب، أن النبي صلوات الله عليه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما رجل ممن كان قبلكم، بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء، يجر إزاره من الخيلاء، يعني يتعالى على الناس بملبسه، وكما يقال الجنون فنو، بعض الناس قد يتعالى على الناس بلباسه، بل قد يتعالى على الناس حتى بنعله. وأي شرف هذا الذي تضفيه النعل على صاحبها، عياذا بالله. قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به، أي بسبب تكبره، فهو يتجلجل، يعني يجول في الأرض، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والحديث رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح. وقال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يتعالى ويشمخر ويأنف على الناس ويتكبر على الناس، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه، مع أنه قد يكون فقيرا لا يجد ما يأكل ومع ذلك متكبر عياذا بالله، فلا يزال يتكبر حتى تصيبه لعنة من اللعنات التي أصابت فرعون أو قارون أو هؤلاء عياذا بالله. لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعني يتيه ويتعالى على الناس حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، أي من العقوبة. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر. والله عز وجل أجرى سنة في كونه أنه يعامل العصاة بنقيض قصدهم، فمن قصد المال حرمه الله منه، ومن قصد التعالي أزله الله، وهكذا كل من طلب شيئا من غير حله عامله الله بنقيض قصده. قال يحشر المتكبرون يوم القيامة، اللي هو كان في الدنيا يود أن يمشي على رؤوس الناس بنعله، بل كان أحيانا يرى أنه لو داس على رؤوس الناس بنعله أنه بهذه الصورة يسيء إلى نعله، تمام. هذا الصنف القذر من الناس يحشر يوم القيامة أمثال الزر في صور الرجال، يعني في حجم النمل، يعني في صور الرجال، يعني رجل في حجم نملة، من يرى هذا؟ الناس تدوس عليهم كما كانوا يتمنون أن يدوسوا على رؤوس الناس في الدنيا، ولم تتحقق هذه الأمنية لهم، داس الناس حتى الضعفاء على رؤوسهم إذلالا لهؤلاء. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، لأنه كان يتعالى فيعامل بنقيض قصده، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. الحديث رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي بسند حسن. ولذلك فقد تضافرت كلمات أهل الفضل من الناس في ذم هذا الخلق القبيح وذم أهله. قال صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبيرا، عند الله كبير. لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير. فكيف تحقر ما كبره الله وما عظمه الله عز وجل؟ وقال الإمام وهب ابن منبه رحمه الله لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال لها، أي للجنة، أنت حرام على كل متكبر، أنت حرام على كل متكبر. وقال الأحنف بن قيس رضي الله عنه عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين من عند أبيه وعند أمه، كيف يتكبر هذا؟ عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال سيد التابعين أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه العجب من ابن آدم يغسل الخرأ بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السماوات والأرض، يعني يغسل هذا الوسخ عن نفسه في اليوم مرة أو مرتين ثم يتكبر على الله، وهذا من العجب، هذا من العجب عياذا بالله. وقال محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كسر. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وأمه إن للشيطان مصالي وفخوخ، المصالي الفخ معروف، والمصالي يشبه الفخ، يعني أشياء يستدرج بها الناس. إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصال الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، يعني الكبر على الناس بنعمة الله، يعني هو ما يتكبر بنعمته هو أو بذاته هو، ولا يستغني عن ربه طرفة عين. لو حبسوه عن الطعام والشراب يوما يموت، يموت ولا يستغني أصلا، يعني يتكبر على الناس بنعم الله عز وجل. البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. هذه أخلاق، أخلاق ذمها الله ورسوله. ولذلك فهذا الخلق لا عجب ولا غرابة أن يعده رسول الله من أكبر الكبائر، ويقضي الله لمن لقيه وفي قلبه مثقال ذرة أن يحرم من دخول الجنة. ولكن الكبر أنواع، والمتكبرون أنواع. الدرجة الأولى من درجات المتكبرين أو من درجات الكبر التكبر على الله، التكبر على الله، وهذا أغلظ المتكبرين كفرا وأكثرهم عنادا وعتوا. فتجده أي المتكبر على الله لا يقر بوجود الله كالدهريين في القديم وكالشيوعيين الآن، بل ربما زاد طغيانه وهو فادعى لنفسه الألوهية كالذي فعله النمروز لعنه الله الذي حاج إبراهيم في ربه. قال الله تبارك وتعالى عن هذا المجرم الكافر: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني الذي أعطاه هذا الله، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أي هذا الأحمق الجاهل: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. طب كيف هذا؟ طلع اثنين من السجن محكوم عليهما بالإعدام، فقتل أحدهما وأفرج عن الآخر، قال هذا كانوا اثنين هيموتهم، فقتلت أحدهما وأحييت الآخر، أنا أحيي وأميت. تخيل بقى السفه لما يصل إلى عقل إنسان كهذا. لذلك لما رأى إبراهيم نفسه أمام عقلية تافهة ضحلة حقيرة بهذه الصورة، لم يجادل معه في نفس منواله، إنما انتقل معه نقلة أخرى ألقمته حجرا، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مدام القضية بقى أنك إيه إله وتستطيع أن تفعل هذا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما كان رده: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكفرعون لعنة الله عليه الذي ادعى لنفسه الألوهية والربوبية معا، فقال لقومه وقد استخفهم: ما علمت لكم من إله غير، شوف حتى البجاحة واصلت فين، ما علمت لكم من إله غير، وقال فقال أنا ربكم الأعلى. فهذا أعلى درجات الكبر، التكبر على الله. وقد أجمله ابن القيم أو أجمله شيخ الإسلام الهروي في المنازل، وذكره ابن القيم في شرح المنازل، أن الكبر على الله أركانه ثلاثة، أركانه ثلاثة: أن يتهم للدين دليلا، أن يتهم للدين دليلا، وأن يرى إلى الخلاف سبيلا، وأن يرد بمعقول منقولا. هذا هو الكبر. الكبر على الله أن يتهم للدين دليلا، وأن يرى إلى الخلاف سبيلا، وأن يرد بمعقول منقولا. التواضع عكس هذا، التواضع عكس هذا: ألا تتهم للدين دليلا، وألا ترى إلى الخلاف سبيلا، وألا ترد بمعقول منقولا. ده التواضع للحق، هذا هو التواضع للحق تبارك وتعالى. يتهم للدين دليلا، يعني يرى أن أدلة الشريعة ناقصة، يرى أن أدلة الشريعة ناقصة، ويرى إلى الخلاف سبيلا، يعني في غير محل الخلاف، فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، ليدحض به الحق. هذا متكبر على الله، وهو يعلم، يعلم أنه يخاصم في باطل، ويعلم أنه يخاصم في باطل، ويرد المنقول بالمعقول. تقول له قال الله، يقول لك ربنا عرفوه بالعجل. تمام، هذا إنسان متكبر على الله وهو على خطر. الدرجة الثانية من درجات المتكبرين، المتكبر على الرسل، المتكبر على الرسل. وهو الذي لا تطاوعه نفسه في الانقياد لبشر، حتى ولو كان رسولا، حتى ولو كان رسولا. يقولون إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ فتعالوا على هؤلاء. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن المتكبرين عن الرسل، عن الرسل بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ لا نؤمن لرجل منا نعرف أصله وفصله، لو أراد الله أن يرسل رسولا يرسل ملكا، أما أن يرسل واحدا منا. الدرجة الثالثة المتكبر أو التكبر على عباد الله، وهو الذي يستعظم نفسه ويستحقر غيره، يشوف أنه أحسن الناس، أعلم الناس، أفضل الناس، أفهم الناس، إلى آخر هذا، فتأبى نفسه عن الانقياد له. إذا كنت ترى أنك أفضل الموجود وأعلم الموجود وأفهم الموجود، لا يمكن أن تنقاد على واحد من هؤلاء، لأن الناس عندك الآن صاروا بمنزلة البهائم لا يفهمون، فكيف تنقاد على حمار؟ ما تنقاد. فإذا رأى الإنسان هذا في نفسه لا ينقاد له، لا ينقاد لهم ولا يتواضع لهم، وتدعوه نفسه دائما إلى الترفع عليهم، فيزدريهم، يزدري الناس ويستصغر الناس، بل يأنف من مساواة الناس في المحافل مثلا، يأنف من مساواة الناس، إن مشى مع الناس تراه يتأفف، يريد أنه يمشي في جانب مفرده ولا يوطأ له عقب، ولا يوطأ له ولا يمس له جانب، يأنف من مساواة الناس. ولذلك قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء، وأشاروا إلى فقراء المسلمين بلال وعمار وهؤلاء، كيف نجلس عندك هؤلاء؟ فأنزل الله جل جلاله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك شرا وإجراما أن تحقر مسلما، هذا من أكبر الذنوب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا أو هذه درجات الكبر والمتكبرين. والمتكبرون، المتكبرون أنواع، المتكبرون أنواع. أولهم من يتكبر بملكه أو مكانته الاجتماعي، ويقوي هذا الكبر ويعظمه كسرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين، لما المنافقون مسك مدير عام في المكان ولا مدير مش عارف إيه، لابد أن يكون له منافقون ينافقونه، ينافقونه، مش حد زيك مسك المكان ده، ولا حد راح ولا حد جاي، إلى آخر هذا. تمام، فيصدق هذا الأحمق نفسه، يصدق هذا الأحمق نفسه. تمام، هؤلاء الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبا وسلما يرتقون من خلاله، والتملق خديعة وملعبا، فيمدحون هذا الشخص بما ليس فيه ويرفعونه فوق شأنه ومرتبته، فيظن الأحمق أن ذلك حق، أن ذلك حق فيزداد على الناس كبرا وتعاليا. وقد قيل عجب لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح. يعني لما يثنى عليك النهاردة ويقول لك ده أنت الحبر البحر الذي انتهت إليك رئاسة النصب والاحتيال، واخدك معي؟ أنت عارف نفسك، أنت عارف البر وطاء، ما تصدقش نفسك يعني لما ينفخوك ولا بتاع، ولا ربنا وفقك لكلمة، ولا وفقك لقضاء مصلحة، ولا أمضيت مصلحة لمسلم، ولا شيء من هذا. أنت تعرف نفسك، فلما يمدحك الناس بما تعلم أنت يقينا أنه ليس فيك، لا يحملك هذا على التعالي، لأنه إن حملك على التعالي دل على نقص عقلك، لأنك أدرى بالناس أدرى من هؤلاء بنفسك. ولذلك النبي علمنا إذا مدحنا المادحون أن نقول لله متواضعين له تبارك وتعالى: اللهم اغفر لي ما لا يعلم، اللهم اغفر لي ما لا يعلم، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظن. هذا الذي ينبغي العبد أن يفعله، لا أن تصدق نفسك وتقول أنا هكذا، لا لست هكذا، بل كلما تعاليت كلما نزلت عند الله، كما مر الحديث: من تواضع قال الله للملك ارفع حكمته، ومن تعالى قال الله الملك ضع حكمته، يعني أزله وعامله بنقيض قصده. وعجب لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب. يعني إنسان شرير لما نقول له أنت شرير يزعل، أنت تزعل ليه؟ إنسان سيء الخلق عصبي إلى درجة بعيدة جدا، لما تقول له هذا يزعل منك، لما أنت كذلك. يعني الأولى بك لما يقال لك هذا وتصارح من أصفيائك وأهل ودك أن تسعى لتجميل نفسك، وأن تسعى للتخلي عن هذه الأخلاق الرذيلة، لا أن تغضب ممن يوجه النصيحة لك. ولذلك قال الشاعر: يا جاهلا غره إفراط مادحه، يا جاهلا غره إفراط مادحه، لا يغلبن جهل من أطراك علمك به، أو علمك بك، أنت عالم تعلم ما في نفسك أكثر من هؤلاء. أثنى اللي هو المثني عليك يعني، أثنى وقال: بلا علم أحاط به وأنت أعلم بالمحصول من ريبك. أنت عارف البير وغطاء كما يقال. هذا النوع من الكبر منتشر في الملوك والرؤساء وأهل الرياسات، ولذلك يجب عليهم وجوبا أن يبعدوا عنهم بطانة السوء التي تزين لهم سوء أفعالهم ولا تبين لهم قبيح أعمالهم فترديهم وتهلكهم. وهؤلاء الملوك والأمراء عبر التاريخ لو عقلوا وعلموا لعلموا أن الملك أيام لا تدوم، ولو دام لغيرهم ما وصل إليهم. وكما قال الله جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كما قال أبو عبد الله شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله في ترجمة المعتمد بن عباد، الرجل الذي كان من أفراد التاريخ، من أفراد التاريخ أبهة وعزا، قال الذهبي: وقد افتقر جدا وهكذا الدهر بأهله، نسأل الله المغفرة. هكذا الأيام، فلا يبقى مع تواضع الملك أو الرئيس أو الأمير لله عز وجل إلا السيرة الحسنة، وإن كان العكس فالعكس. المرتبة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الناس في الكبر: من يتكبر بماله، من يتكبر على الناس بماله. أنتم تعلمون أن الناس الآن يتعاملون بمنطق أعور بل أعمى، وهو مع جنيه تساوي جنيه، صح؟ هو كده. وبعدين يقعد اللي هو صاحب الأموال ده تلاقي إنسان هلفوت عمال يهلفط في الكلام، له عارف وبيقول إيه أصلا، وهو الشيخ طبعا، إن قاعد في وسط مشايخ عاوز هو اللي يفتي، هو أعلم لأنه شايف نفسه هو اللي وصل وحصل المال ده، ومن سواه عجز عن هذا، فهو أفهم الناس وأعقل الناس وأحنك الناس وأحزق الناس إلى غير هذا. إلى غير هذا، فيظن أنه فوق الناس الذي يتعالى بماله هذا. وهذا إنسان مغفل، إنسان جاهل، لأنه لو عقل ورجع إلى صوابه لعلم أن هذا المال ظل زائل وعارية تسترد، يمكن أن يأخذه الله في أي وقت وبأي سبب، بل وبلا سبب يأخذه الله عز وجل، إما أن تزول أنت عنه بالموت، وإما أن يزول عنك هو كصاحب الجنة كما قال تبارك وتعالى فيه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف الحماقة، ليش هذا يعني؟ ليش ما تظن أن تبيد أبدا؟ الذي جعلها لك يبيدها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فأرسل الله على جنتي حسبانا من السماء فتركها خاوية على عروشها. وكقارون لعنه الله الذي تكبر بماله الذي كثر في يده حتى إن مفاتيح الخزائن لا يستطيع حملها عصبة من الرجال الأقوياء، فخسف الله تعالى به الأرض فكانت عاقبته الخسران المبين. ولو أن الله عز وجل ابتلى ذلك الفتى بمرض لتمنى أن يؤخذ ماله كله وترد إليه العافية وترد إليه صحته. يعني إذن مالك لا يساوي شيء، لا يساوي شيئا، كما روي أن أحدا من ملوك المسلمين طلب كوبا من ماء ليشرب، وأظنه كان هارون، فجاء الخادم بالكوب وقال له: أيها الملك لا تشرب حتى أسألك سؤالا. قال: سل. قال: إذا منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟ لو منع عنك هذا الماء بكم تشتري الشرب هذه؟ قال: بنصف ملك. قال: بنصف ملك. قال: فإذا شربته ووقف في مثانتك لم ينزل، فكم تدفع حتى تنزله؟ قال: ملكي كله. قال: إذن فملكك لا يساوي بوله، ملكك لا يساوي بوله. وهذا هو الحق، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إنسان يتكبر على الناس بماله ويتعالى على الناس بماله، هذا إنسان جاهل، في عقله شيء، في عقله شيء. ومن الناس من يتكبر على الناس بقوته، وهذا نوع آخر، وصحته، وهذا أيضا إنسان مغفل أكثر من الذي قبله، لأن القوة كالمال أعراض يتقلب فيها الناس، وليس المال ولا القوة مقياس الشرف بين الناس، بل إن العرب قديما قالت، أي حكماء الناس يعني، قالوا: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. وقديما قالوا: الرجال لا تكال، الرجل مش بالطن، إنما الرجل بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. ولو أردنا أن نقيس الناس بالقوة أو أن نفاضل بين المخلوقات في القوة واعتبرنا أن الأقوى هو الأفضل، فليقارن هذا نفسه بالحمار، أيهما أقوى؟ معروف ده، حتى الحمار لا يمدح إلا في يقول لك حمار شو، يعني لا يمدح إلا في القوة، أخذلك معي؟ لو أننا اعتبرنا الأفضلية بالقوة يفاضل هذا نفسه مع حمار ليرى أيهما أفضل، أو مع باغل مثلا، تمام؟ نرقيه شوية. ولو كانت القوة هي المقياس لاستحق الحمار أن يكون مدير عام، أخذلك معي؟ يبقى هو المدير عام وهو مدير الإدارة، هو ما هو أقوى، الأقوى، واخد بالك؟ ف والبغل طبعا هيبقى هو رئيس الوزراء، تمام؟ ما هو ده الحمار هو مدير الاداره، واخد بالك معي؟ والفيل هيبقى مكان مين بقى؟ مكان اسمه، هو اسمه الله المستعان. ولكن المدار على العقل، المدار على العقل، فبه يصل الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه، وبه يسير الإنسان سيرا حسنا. لذلك قال القائل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ يا خادم الجسم، لو طول النهار يقعد يسبسب شعره ويجيب جل مش عارف ايه وفازلين ايه، وياخد من ادوات التجميل بتاع اخته ولا بتاع اخواته البنات ويحط زي البنات، وطول النهار لابس بناطيل مش عارف، واخد بالك معي؟ يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، اتطلب الربح فيما فيه خسران؟ اعمد الى النفس فاستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. ها، لو القضيه بالاجسام يبقى لا فرق بين هذا والحمار. ولذلك مما ينسب إلى علي بن أبي طالب يبين فيه أن الإنسان يعني ينبغي أن يسعى وأن يسير في تكميل أخلاقه وتكميل نفسه لا في العناية بجسمه، فقال: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها، يعني عاشرها يعني. فانظر هذاك الله لم يعد أمير المؤمنين القوة والفتوة من مكارم الأخلاق، لأنها لا تكون مفخرة أصلا، لا تكون مفخرة أصلا إلا إذا استخدمت في الخير والطاعة فقط والإصلاح. ولذلك فقد روي أن أبا حنيفة رحمه الله كان يلقي مرة على طلابه درس فقه، وكان مادا رجليه، وكان مادا رجليه، فدخل رجل المسجد وهو حسن الهيئة فارع الطول. حنا كده بلاحظ مثلا بخطب على المنبر وشوف أخ مثلا أول مرة أشوفه جلبية مكوية لو خلعها يحطها تقف لوحده، خدك معي؟ واللحى ما شاء الله كده وحاجة يعني منظر يفجع يعني، واخد بالك معي؟ وبعد ما تخلص مثلا الخطبة وتقعد تدردش معاه تقول له: فرائض الوضوء ايه؟ ما عرفهاش. فرائض الوضوء ما عرفهاش، واخد بالك معي؟ لا تغرنك اللحى والصوء تسعة أعشار من ترى بق، واخد بالك معي؟ قضية يا أخوانا، المرء بقلبه، المرء بقلبه بنفسه، ما هي القضية صورة؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم، محل نظر الرب في العبد قلبه، قلبه. تمام. رجل حسن الهيئة فارع الطوق، وأتى حلقة أبي حنيفة ليستمع. أبو حنيفة لما شاف المنظر ده انقبض، يعني احتشم أن يكون يعني من طلاب العلم النابهين أو العلماء وكذا، فضم رجليه احتراما له وظل أبو حنيفة يلقي درسه وهو محتشم كده يعني متحفظ من الحركة، حتى وصل إلى قوله في الدرس يعني، وكان يتكلم عن أوقات الصلاة يعني. قال: وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر من السماء. تمام. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر من السماء. فقال هذا الرجل أبو علي بقى الداخل ده، فقال: يا شيخ، أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ هذا خلاص يعني، خلاص إيه يعني، جاب الكلام من الآخر يعني، أخذ لك معي. فقال أبو حنيفة: الآن يعني آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. وقد قيل: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه، يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، يعني أفضل منه يعطيها الرب لعبده العقل، لأن بالعقل هذا هتفهم الدين والشرع. تمام. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. النوع الرابع من أنواع المتكبرين من الناس: من يتكبر بعلمه، وهذا أخبث هؤلاء. أصلي بتكبر بالصحة، اللي بتكبر بالمال، هذا إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل ما يدري، هذا ما عنده علم ولا عنده دراية. أما إن يصير عنده معين الأدلة قرآنا وسنة ويتكبر، هي ذي المصيبة، هو ذا الشقاء بحق. تلاقي حافظ القرآن بالقراءات وحافظ ذوين السنة، وإنسان سيء الخلق رقيق الدين، كلما جلس في مكان يتعمد إلى غرائب المسائل كده وطلع الحاجات اللي إيه المسائل الغريبة كده عشان طلعها عشان إيه يعني يعجز السامعين والحاضرين عشان يطلع إن هو إيه العالم الحبر البحر إلى آخر هذا، هذا لا يساوي شيئا. وهؤلاء أعمارهم الافتراضية في الالتزام أقصر الناس التزاما، أقل الناس ثباتا على الحق أمثال هؤلاء، قل أن يثبت مثل هذا على الحق. ده الشخص هذا أجدر به أن يسمى جاهلا لا أن يسمى عالما، لأن العلم إذا لم يزد الإنسان تواضعا وخشية فليس بعلم نافع أصلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أم سفيان تقول يا سفيان لا تكتب أربعة أسطر حتى تنظر أزيد في إيمانك، فإن كان فلا تتعنى، تمشي نفسك تكتب العلم وتحضر المجالس لا يحصل زيادة في الإيمان، هذا يعني أرح نفسك من هذا، هذا في ميزان سيئاتك وليس في ميزان حسناتك. فالعلم علمان كما قال سلفنا، علم على اللسان وعلم في القلب، فالذي على اللسان هذا حجة الله على الخلق تمام، والذي في القلب هو الخشية وهذا هو النافع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يرفع، أو هذا أثر حذيفة قال أول ما يرفع من دينكم الخشوع، وآخر ما يرفع من دينكم الصلاة، ولا يوشكن الرجل أن يدخل مسجد الجماعة فلا يرى فيهم خاشعا، يعني فلا يرى فيهم خائفا من الله عز وجل. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلوات الله عليه يصور حال طالب العلم الذي عنده الأدلة والعلم ويتكبر على الناس، فقال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني تفتح بطنه وتندلق أمعاؤه عياذا بالله، فيدور بها أي بأمعائه هذه كما يدور الحمار براحاه عياذا بالله، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وكيف يسمى الرجل عالما أو طالب علم وفيه آفة الكبر أصلا، كيف يسمى هكذا؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقول الله أبلغ وأجل وأفضل، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، عندك العلم وتتكلم تعظ الناس وأنت لا تفعل هذا، هذا أعظم الذنوب وأعظم الجنايات. النوع الخامس من أنواع المتكبرين من الناس، من يتكبر بجماله وحسن سيرته، وهذا شأن النساء في الغالب وشأن من تخنس من الرجال فتشبه بالنساء، ولو عقلت أو عقل هذا لعلم أن الجمال إنما هو إما أن يزول في الدنيا بمرض أو كبر أو يأكله الدود. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ضباعة بنت عامر رضي الله عنها، وكانت ضباعة هذه يعني لم يعهد من بعد سارة، لأن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام لم يكن من بعد حواء إليها امرأة في جمالها، ولم يعرف من بعد سارة إلى زمن النبي امرأة في جمال ضباعة هذا، كانت إذا وقفت ونشرت شعرها سترها جميعا لا يظهر منها شيء. كانت تقف تصفف شعرها وهي واقفة فلا يظهر منها شيء لا من أمام ولا من خلف ولا حتى ظفر قدمها. وكانت بارعة الجمال وأسلمت بعد ذلك رضي الله عنها، وهي المرأة التي كانت تطوف بالبيت عريانة وكانت تقول اليوم يبدو بعضه أي فرجها يعني أو يبدو كله فما بدا منه فلا أحل. تمام، زي ما الناس بيعملوا كده النهار، تبقى لابسة جيبة فوق الركبة بكم بمتر، أخذ لك معي ما فيش أصلا حاجة، أخذ لك معي ويقول لك خليك مؤد. طب هو مين اللي خليه مؤد؟ مين اللي خليه مؤدب؟ اللي لابس ده ولا اللي بتفرج؟ هكذا كان منطق الجاهلي، اليوم يبدو بعضه أو يبدو كله فما بدا منه فلا أحل، يعني ما حدش يوصل، واخد بالك. أسلمت رضي الله عنها بعد ذلك، وأراد النبي أن يتزوجها، فقيل يا رسول الله إنها لم تعد على ما كنت تعلم، خلاص ما الجمال ده راح. هذه كانت مضرب المثل، لم تعد على ما كنت تعلم أي من الجمال، واخد بالك معي. فالجمال يزول إما بمرض إما بكبر في السن. أفحل امرأة جمالا في الدنيا كم يدوم جمالها؟ 20 سنة؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ إيش قيمة المدة دي؟ أن تبوء المرأة بعذاب الله أمد الآماد بدون تصرم. إننا سمعنا أن قيسا نبش القبر الذي تسكن ليلى فرأى فيه عظاما ورفات، ورأى أسراب نمل تدخل القبر وخيطا وحصات، قرأ القبر فلم يقرأ سوى ما سطر الموت وما صاغ خيال السكرات. وسمعنا أن قيسا صاح مزعورا أليلى ها هنا، ها هنا ليلى التي تغري بقد وبخد وبالكف الناعم التي تعزف أحلى اللمسات. أين ذهب هذا؟ فريسة للديدان رهينة بالذنوب والخطايا بين يدي الملك الديان تبارك وتعالى. ثانيا ينبغي أن يتعقل وأن يتبصر لأمره، الدنيا هذه إنما هي كطيف مر بك في منام، ظل زائل وعارية مستردة، ظل زائل وعارية مستردة. ولو حسبت مدة التكليف في هذه الدنيا لا تتجاوز 30 سنة 40 سنة، إيش قيمة هذه ليبوء الإنسان بعذاب ربه؟ الجمال من نصيب الدود. ولو تخيلت أو تخيل صاحب الصورة الحسنة شكله بعد ثالثة في القبر لأنكر نفسه، لأنكر نفسه. وقد لعب الدود، لعب الدود في بدنه ودخل عينه وأنفه ومنخره، لرأى الإنسان منظرا مرعبا. بل إن الجمال قبل القبر في الدنيا معرض للآفات والأمراض، فكم من جميلة أصابها المرض فتركها شوهاء نكراء ينفر منها الناس بعدما كانوا يتلهفون على رؤيتها. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تسريب، وفك لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر منهم شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة؟ هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. الكبر من أقبح الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، من أقبح الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان. ولذلك فقد أوصانا الله أن نتواضع ونهانا عن الكبر، فقال جل جلاله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني ألن لهم جانبك، ألن لهم القول، أرفق بهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ما هي أوصافهم؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا شأن المؤمن، ذليل على إخوانه، يعني رحيم بإخوانه، متواضع لهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته. وقال، انتبه لهذا الأثر عن عمر، قال: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، يعني رفع الله قدره. وقال: انتعش رفعك الله، انتعش رفعك الله. وإذا تكبر وعدى طوره، يعني تعدى عن حدوده، رهصه الله في الأرض، يعني خسفه الله في الأرض. وقال: اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. هذا شأن المتكبر. وقال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل المبارك، قال: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له، النطع جلد الجمل، بنطع له، وقد تجاوزت الشمس النطع، فسويته عليه، يعني صار مكشوفا فسواه حتى يظله يعني. ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سلمان الفارس رضي الله عنه، فذكرت له ما صنعت به أي وهو نائم، فقال: يا جرير، تواضع لله في الدنيا. سلمان هذا ابن الإسلام، سلمان الذي أبكى عمر، عارفين طبعا سلمان فارسي ما هو عربي، وجلس بعض الصحابة كده في مجلس عمر وهو أمير المؤمنين، وقالوا يعني انتسبوا، كل واحد كده يعني عرفنا نسبه يعني، فجعل فلان يقول ابن فلان مش عارف بني فلان، وجعلوا يذكرون أنسبهم. فلما جاء الدور على سلمان قال: أنا سلمان ابن الإسلام. فلم يملك عمر نفسه، لم يملك عمر عينيه، وقال: كفى بالإسلام شرف، كفى بالإسلام شرف، كفى بالإسلام نسبة، تتعالى بمن وتفتخر بمن، تفتخر بعشيرة. النبي يقول: لينتهين أقوام عن فخرهم برجال إنما هم حطب من حطب جهنم، أو ليكونن، يعني المفتخرون هؤلاء، أحقر أو أهون على الله من الجعلان الخنافس، يعني التي تدهده النتن بأنوفها. هذا منتهى الخسة عياذا بالله. قال يا سلمان، فقال سلمان له: يا جرير، تواضع لله في الدنيا، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت: لا. قال: إنه ظلم الناس بعضهم بعضا في الدنيا. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات، التواضع يقابلها أخبث الأخلاق الكبر. وقال الفضيل بن عياض وقد سئل عن التواضع، قال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. وقال ابن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك، رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا، حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن فوقك في الدنيا حتى تعلم أنه ليس بدنياه عليك، ليس له بدنياك عليك فضل. يعني كلام هذا، يعني يقول رحمه الله: رأس التواضع وأفضله أن تأتي لأهل التواضع وأهل الأخلاق الحسنة فتتواضع معهم، وإن كان هذا المتواضع أمامك من أصحاب الأموال أو أنت من أصحاب الأموال وهو من أصحاب الفقر، تتواضع حتى لا يرى أنك أفضل منه في شيء. وإذا جئت إنسان متكبر بماله افتخر عليه، يعني أو تعالى عليه وأظهر له الاستغناء، وهذا معنى التعالي هنا، تظهر له الاستغناء حتى لا يرى أن له عليك درجة أو أنه أفضل منك في شيء. وهذا مما ينسب للشافعي أيضا، يقول: زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، والجأ إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه. وقال قتادة الإمام ابن دعامة السدوسي رضي الله عنه: من أعطي مالا أو جمالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وقيل لعبد الله بن مروان: أي الرجل أفضل؟ قال: من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن قوة. وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضل، له عليك فضلا. وقيل: أرفع ما يكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون في نفسه، وأوضع ما يكون عند الله أرفع ما يكون عند نفسه. وقيل أيضا: لا عز إلا لمن تذلل لله، ولا رفعة إلا لمن تواضع لله، ولا أمن إلا لمن خاف الله، ولا ربح إلا لمن باع نفسه من الله. وقال صديق الأمة رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. فالنبي صلوات الله عليه وسلامه في هذا الحديث الفز المبارك يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى النبي أفادنا إفادة لم يسأل عنها السائل، وهذا الذي يسميه العلماء جواب الحكيم. جواب الحكيم يعني أن يزيد المفتي في الجواب عن جزئية لم يسأل عنها السائل لعلم المفتي بحاجة السائل إليها، بحاجة السائل إليها. الجواب كان ينتهي: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ الجواب: لا أو نعم بس. لكنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، ثم عرف الكبر، ثم عرف الكبر، فأعطاه ثلاث إفادات. الفائدة الأولى أنه أن هذا ليس من الكبر، تمام. الفائدة الثانية أنه أفادنا صفة من صفات الله ما كنا نعلمها، تمام. الفائدة الثالثة تعريف الكبر. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. لكن هنا، هل جمال الله مثل جمال المخلوق؟ لا يمكن أبدا أن يكون جمال الله مثل جمال المخلوق، بل هو أمر فوق ما نتصور، لأن صفات الله وأسماء الله نعاملها بقاعدة ليس كمثله شيء، تمام. فلا يمكن أن نتصور هذا، كما أننا لا يمكن أن نتصور بقية صفات الله، تمام، فكذلك هذه الصفة. لكن هو سبحانه جميل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، ومعطي الجمال للخلق أولى به سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلوات ربي عليه يحب الجمال، فالمراد هنا مش يحب الجمال اللي هو الجمال نفسه، إنما يحب الفعل، يعني يحب التجمل. يعني لما يقول لك الآن إن الله جميل يحب الجمال، الجمال هنا في يحب الجمال دي، يعني يحب جمال الصورة ولا يحب الجمال اللي هو التجمل؟ يحب التجمل، يحب إن الإنسان يكون بمنظر حسن، تمام. سمى مشيش كده مثلا بهيئة رثة وكذا، كل ما تكلموا لك البزازة من الإيمان، ماشي البزازة، لكن العفن مش بالإيمان، تمام. سأل يكون متواضع، نعم، يلبس مثلا ثيابا حسنة طيب الرائحة، هذا مما يمدح به. أما إن الإنسان يمشي بهيئة قبيحة ويقول إن هذا من الإيمان، فلا، هذا ليس من الإيمان ولا كرامة لهذا، تمام. فالجواب أن الله يحب الجمال يعني يحب التجمل، لأن الكلام هنا ورد من النبي لما قال له الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني يحب إيه؟ التجمل، تمام، يحب التجمل. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. وليس المراد بذلك جمال الصورة، لأن جمال الصورة ليس للإنسان فيه يد، هذا ما نسمى له فيه حيلة. طيب هو قبيح الصورة ده لو كان تقيا يكون مبغوضا عند الله؟ ما نقول هذا جمال الصورة، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، الله يتفضل على من شاء من خلقه، تمام. فهذا لا يد للإنسان فيه، إنما هذا بقدر الله. لا يمكن للإنسان القبيح في الصورة أن يجعل نفسه جميلا، ولا الجميل أن يجعل نفسه قبيحا. والنبي إنما رتب محبة الله على أمر يمكن للإنسان أن يدركه لينال به محبة الله. وفي هذا رد، وفي هذا رد صريح بل صفعة قوية على الذين يتقربون إلى الله بالتقشف، مش التقشف بقى، بالقشف، تمام؟ يفضل ماشي معفن منتن، واخد بالك معي، ويفضل بالخمس سنين ما يستحماش، واخد بالك، يقول لك أصله كان رضي الله عنه، رضي الله ربنا ياخده يا شيخ، رضي الله عنه إيه؟ ويقول لك ما دخل المسجد إلا مرة تبول وخرج على الحصير، يعني مش تبول في الحمامات، تبول على الحصير بتاع المسجد وخرج، وبعدين إيه؟ رضي الله عنه. هذا من البلاه، هذا من البلاه. فالوسخ ليس مما يتقرب به الإنسان إلى ربه. والنبي كان يعيب على بعض أصحابه لما يرى الرجل مثلا سائر الرأس فيستنكر، أما وجد هذا ما يسكن به رأسه، يعني يسكن به شعره يعني، تمام. وأمر في أوامر كثيرة أن يتجمل الإنسان وأن يأخذ يعني لذلك عد. فإن بعض الناس يتخذون الوسخ والقشف يعني وسيلة، ويدعون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. فنقول لهذا الرجل إن هذا الذي تجمل، إن هذا الذي تجملت به ليس وسيلة من وسائل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل يجب على العبد أن يتقرب بما أمر الله به، تمام. فنقول هذا العمل الذي عملته ليس مطلوبا وليس مأمورا به، بل هو بني عنه، تمام. لكن نقول إذا كان الإنسان فقيرا ما عنده إلا هذا، يعني ثياب متواضعة، لكن يحرص أن تكون نظيفة. القضية مش قضية أن الإنسان يلبس مثلا ثياب فاخرة غالية الثمن، لا، يعني يكون ثياب في معقول الناس لكن نظيفة، لكن نظيفة. هذا هو المقصود من الحديث، أن يكون الإنسان نظيف الهيئة وطيب الرائحة، طيب الرائحة. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقول أخوانا إذا كان التجمل سيؤدي إلى فتنة، الإنسان لما يتجمل يعني يغتر بنفسه من ثياب أو جمال أو يفتتن به الناس، نقول في هذه الحالة يعني افعل بقدر ما لا يترتب عليه مضر، كما عس عمر ليلة فوجد امرأة يعني تقول شعرا من بيتها، في بيتها تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حمادي؟ فلما أصبح قال: شوفوا لي مين نصر بن حمادي. فجابوا نصر بن حماد، فإذا هو رجل إذا رأته أي امرأة أسقط في يده، يعني حاجة إيه يعني، يعني على الفراز، واخد بالك معي. قالوا احلقوا له زيرو عشان إيه نشوه منظر، فحلق له شعره يبور على الصفر فازداد جمالا، فنفاه إلى الشام، نفاه إلى الشام. هذا كان حرص الصحابة على سد ثغور المنكر على الناس، على سد ثغور المنكر على الناس. نقول الإنسان إذا كان في هذا التجمل أو في الزيادة منه فتنة لبعض النساء مثلا، لا سيما اللي الإنسان قد يختلط بهن في عمل بحكم الظروف الواقع اللي عايشينه، نقول يكون هذا بقدر، يكون هذا بقدر حتى لا يجر ذلك مفسدة، تمام. لكن أحيانا التجمل ده قد يكون بالمحرم. واحد يقول: طيب هو مش من التجمل تسوية اللحية؟ الواحد مثل لما تبقى لحيته كبيرة مثلا كده حاط صورته مش عامل زي الجنية كده، واخد بالك معي، زي ما كان بيقول على جمعة والزبان بتوع، يقول لك تلاقي واحد طلع لك كده ما تفهمش هو ايه اللي في وش ده، يا اخي هز باللحية، ده تجمل هذا؟ هذا مو تجمل. ها، التجمل في ابقاء الصورة، الصورة طبعا هذا الكلام اللي ذكرته هذا كلام بعض هؤلاء الفسقة هؤلاء، تمام. نقول هذا ليس فيه تجمل، بل الجمال ابقاء الصورة على اصلها، كما قال النبي لابن مسعود لما رأى قميصه يعني ينزل فقال: ارفع ثوبك. فقال: يا رسول الله إن قدمي تصطكان. كان ابن مسعود كان نحيف جدا لدرجة أنه لما كان بيمشي رجليه كانت بتلف على بعضها من شدة نحافته. فقال إن قدمي تصطكان وهو بمشي رجليه بتلف على بعضها، فالناس بتحكوا عليه. فقال له النبي ارفع ثوبك فكل خلق الله حسن، ارفع ثوبك فكل خلق الله حسن. تمام. وذكر الإمام الحديث الثاني، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فنقول هنا الدخول نوعان يا أخوانا، يبقى عندنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تمام. الدخول هنا نوعان، دخول مطلق ودخول دخول مطلق ومطلق الدخول. ها المنفي هنا ايه؟ احسنت، المنفي هنا الدخول المطلق. تمام. المنفي هنا هو الدخول المطلق، يعني الذي لم يسبق بعذاب، ده بالنسبه لدخول الجنه، ولم يسبق بنعيم بالنسبة لدخول النار. يعني كقولهم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني لا يدخلها خلود دخولا يخلد فيها يعني. تمام. لكن قد يدخلها، قد يدخلها ببعض ذنوبه. تمام. فكذلك الجنة. تمام. فكذلك الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة خردل من كبر، يعني لا يدخلها ابتداء، يعني يجري عليه أهوال في النار يعذب في النار بكبره ثم مآله إلى الجنة. كما أن المؤمن الذي يلقى الله بالإيمان قد يعذب ببعض ذنوبه في النار ثم مآله إلى الجنة. وهنا نقول نحن حملنا الحديث الآن على خلاف ظاهره بناء على الأدلة الكثيرة الدالة القاطعة أنه لا يخلد في النار إلا كافر. تمام. اللي هو الكافر المحض يعني. وكذلك لا يمنع من دخول الجنة إلا الكافر المحض. فيتعين والحالة هذه علينا أن نحمل الحديث على ما ذكرنا، أن يقال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تمام. يعني لا يخلد فيها. تمام. يعني لا يخلد فيها، اللي هو الدخول المطلق، أنه يدخل ولا يخرج، هذا لا يكون لأهل الإسلام أبدا، إنما يدخل فيستوفي العذاب بما قدمه من معاصي ثم مآله إلى الجنة. وكذلك المتكبر لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا، إنما تجري عليه بعض الأهوال في النار إن لم يتفضل بالعفو العزيز الغفار ثم مآله بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الجنة. وهذا يعني واضح لديكم والحمد لله. والخلاصة أن نقول لا يدخل الدخول المطلق، فلا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني لا يدخلها الدخول المطلق الذي يخلد فيها، وإلا فقد يدخلها كما في حديث الشفاعة. وكذلك لا يدخل الجنة إلى آخر الحديث. ثم ينتقل معنا الإمام رحمة الله عليه إلى باب آخر، وهو الباب الأربعون، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يجنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبين هذا إن شاء الله في لقائنا القادم، وأكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.